والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب صفة الحج ودخول مكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. هذا الحديث تكلم عليه العلماء رحمهم الله وضعفوه، وقالوا إنه ضعيف، وبعض أهل العلم قالوا إنه موقوف على ابن عباس، وهذا يتضمن مسألة تقبيل الحجر والسجود عليه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا أنه قبل الحجر الأسود. وأما أنه سجد عليه فهذا ورد في هذا الأثر، وقال بعض أهل العلم إن التقبيل قد يظن الرائي للإنسان عندما يقبل أنه يسجد فنقله بهذه الصورة، وأما الثابتة من ذلك فهو تقبيل الحجر الأسود. ونقل عن بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله قال إن السجود على الحجر الأسود بدعة، وأما التقبيل فهو السنة. ويكفينا ما جاء من أدلة صحيحة صريحة في استحباب تقبيل الحجر الأسود وأنه يحط الذنوب والخطايا، وهذا من سنن الطواف وليس من الواجبات ولا الشروط ولا الأركان. وعلى هذا فالإنسان إذا تيسر له الاستيلاء التقبيل فإنه يقبل، وإن لم يتيسر فالاستلام، وإن لم يتيسر فيشير إذا حذاه بيمينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمزوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. وساق أيضا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. مر بنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عندما أراد أن يبدأ الطواف أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومشى في الأشواط الأربعة الباقية، فالرمل في الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية، والرمل معناه المشي سريعا مع تقارب الخطى، يسرع في المشي مع تقارب الخطى. وسبب شرعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضاء في السنة السابعة كان كفار مكة في الجهة الشمالية جهة حجر إسماعيل على جبل بني قعينقاع، وكانوا يقولون إن محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت، قد أنهكتكم حمى يثرب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقولتهم تلك أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى لإظهار الجلد والقوة لإرهاب الأعداء، وقد فعلوا ذلك. والرمل ليس إسراعا فيه تباعد الخطى، وإنما تقارب الخطى، مما يدل على القوة والنشاط والحيوية عند الإنسان. فكانوا يرملون في الأشواط الثلاثة، فإذا وصلوا الركن اليماني صاروا يمشون إلى الحجر الأسود، ثم إذا بدأوا الشوط الآخر رملوا، وما بين الركنين كانوا يمشون، لأن الكفار كانوا لا يرونهم لأنهم في الناحية جهة الميزان، فلا يرون ما كان بين الركنين. وأما الرواية التي جاءت في حديث حجة الوداع فإنه أمرهم أن يمشوا يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا، ولم يذكر فيها ما بين الركنين هل يمشون أو يرملون. بعض أهل العلم قال إنهم يرملون كامل الشوط، الأشواط الثلاثة الأولى يرملون فيها كاملة، وكان هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحال على ذلك. وكونهم مشوا في حج في عمرة القضاء ما بين الركنين قد نسخه ما جاء في حجة الوداع أنهم كانوا يرملون حتى ما بين الركنين. وعلى كل فهذا الرمل سنة من سنن الطواف، يفعل في طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للحج، ولا يكون في غيره من أنواع الطواف، فهو للآفاق الذي قدم بعيد من بلد بعيد عن مكة أول ما يصل إلى مكة، إن كان معتمرا فطوافه العمرة، وإن كان حاجا قارنا أو مفردا فطواف القدوم، ولا يعمل ذلك في بقية الأطوفة من طواف الإفاضة أو طواف الوداع ونحو ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. ثم ساق عن ابن عمر رضي الله عنهما حديثا قال فيه لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين، يعني اللذين في جهة اليمن جهة الجنوب، الركن اليماني وركن الحجر الأسود، ولم يستلم الركنين الآخرين الركن الشامي والركن الغربي، فهذه لم يستلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نتبين منه أن الإنسان ينبغي له أن يعمل ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعبد لله وعبادته ينبغي أن تكون على وفق ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القائل خذوا عني منسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني ولم يكن يقبله ولم يكن يشير إليه. هذه مسألة تلاحظون أن كثيرا من الناس يغلط فيها، بعض الناس يشير إليه وبعض الناس يقبله، وهذه أخطاء ليست صحيحة. إنما المشروع استلامه وتكبر إذا استلمت، أما إذا لم تستلمه فإنك لا تكبر ولا تشير، وإذا استلمته فإنك لا تقبله. الثاني هو الحجر الأسود. الحجر الأسود هو المكان الوحيد الذي يشرع تقبيله عبادة لله تعالى. واستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود واستلامه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحط الذنوب حطا، لأنه يزيلها. والإنسان إذا تيسر له التقبيل فإنه يقبل الحجر، وقد ورد أنه من حجارة الجنة، وأنه نزل به جبريل عند بناء البيت، وفي رواية أخرى أنه من الأحجار التي نزل بها آدم عندما نزل من الجنة. وعلى كل فتقبيله قربة لله تعالى وليس قربة له، ليس قربة للحجر، وإنما هي قربة لله. وإذا لم يتيسر للإنسان استلامه فإنه إذا لم يتقبله فإنه يستلمه ويقبل ما استلمه به، سواء كان بيده أو بمحجن كما سيأتينا في حديث آت قريبا. وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يشير إليه، يستقبله بوجهه لا بجسمه، وإنما يستقبله بوجهه ويشير إليه بيمينه. هذا هو المشروع للإنسان، ويكبر عند هذه الإشارة. وأما الركنان الآخران فإنه لا يشرع استلامها ولا تقبيلها ولا استلام جدران الكعبة أو الالتصاق بها، كل هذا لم يرد إلا ما بين باب الكعبة والحجر الأسود وهو المتزم، إنه يشرع للإنسان عندما يطوف طواف الوداع أن يلتزم به. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء به مستجاب. وأما بقية المواضع فلا يشرع للإنسان أن يلتصق بها أو يستلمها. واستلام الركن أو الحجر إنما يعمله الإنسان عبادة لله تعالى، من دون أن يعتقد الإنسان أنه يتعدى إليه نفع من الركن أو الحجر. فلا ينفعك الحجر ولا الركن، وإنما الذي ينفعك هو الله بالثواب الذي يعطيك إياه إذا خلصت نيتك وصلح عملك. أما ما يعمل بعض الناس أنه يمسح على الحجر ثم يمسح على صدره أو على رأسه أو على ظهره، فهذا من الخطأ. أنت تستلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، وتتعبد بهذا الاستلام أو التقبيل للحجر الأسود، من دون أن تعتقد أن الحجر ينفعك أو أن الركن ينفعك. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، فليتنبه لهذا من تشتبه عليه الأمور. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. متفق عليه. الركنين الآخرين اللذين هما جهة الحجر، قال بعض أهل العلم أنه لا يشرع استلامها ولا، لأنها ليست على قواعد إبراهيم، وإنما هي داخلها. وقالوا في الحكمة من عدم شرعية استلامها كالركن اليماني، قالوا لأنها ليست على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما بنت الكعبة وكانت لا تبنيه إلا بمال حلال، قصرت فيها النفقة أن توصل المبنى إلى نهايته من جهة الحجر، فاختزلوا هذه المساحة وبنوه بهذا الحجم، فكان دون قواعد إبراهيم. وعلى كل، فنحن نعمل ما كان يعمله نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لبيان السر والحكمة في هذا. ساق المؤلف حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال، أو أن عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذا يبين لنا أصلا من أصول الشريعة، وهو أن العبادات مبنية على المنع إلا ما دل عليه الدليل، فلا يعمل الإنسان شيئا من أنواع العبادة إلا بمستند شرعي من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه كان قبل إسلامه يعبد حجرا وتمرا، بعد أن دخل في الإسلام عرف معنى الإيمان وحقيقته، وأنه لا يصلح للعبادة شيء إلا الله جل وعلا. ولما كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت ويعبدون البيت وحوله 360 صنما يعبدونها، تذكر الفارق بين ما كان عليه أولئك القوم وما عليه أهل الإسلام، فلما وقف عند الحجر الأسود قال، وهو يريد أن يعلم الناس، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. ثم بين لماذا هو سيعمل سيقبله، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر رضي الله تعالى عنه أراد المتابعة الصحيحة في العبادة لمعلم الناس الخير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون كل مؤمن، أن يكون متابعا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثل هذه الأعمال: الرمل في الطواف، والاطباع في الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والوقوف بمزدلفة، والمبيت بمنى، والحلق، والرمي الجمار، ونحوها من الأعمال، كلها يعملها الإنسان عبادة لله. طلب منك الشارع أن تعمل هذه الأعمال فلا تخل فيها، وأنت عندما تعمل هذه الأعمال تعملها استجابة لأمر الشارع وتوجيهه. قال لك: صلي الظهر 4، ما تصليها 5، ولا تصليها ثلاث. قال لك صلي المغرب ثلاث، ما تصليها خمس ولا أربع ولا ثنتين، تستجيب لأمر الشارع كما أمرك. من جنس هذا تقبيل الحجر، تقبل الحجر طاعة لله لا عبادة للحجر. أمرك الشارع وبين لك أن من الأعمال الفاضلة أن تقبل الحجر، وهذا العمل الذي تعمله تؤديه طلبا للثواب من الله لا طلبا للثواب من الحجر، فإن الحجر لا ينفع ولا يضر. هذه الكعبة جعلها الله تعالى مجالا ليطاف بها عبادة لله لا عبادة لها، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فأنت تتعبد لله تعالى بأن تطوف بهذه الكعبة سبعة أشواط، لو طفت خمسة أو ستة ونص أو سبعة لا ربع ما نفع، لا بد تكون سبعة، ولا بد أن تكون بدايتها ونهايتها من الحجر الأسود، لو نقصت في الشوط الأول أو نقصت في الشوط الأخير ما تصبح. إذن فالعبادة لا بد أن تؤدى كما وجه الشارع بلا زيادة وبلا نقص، فإن زدت فقد ابتدعت، وإن نقصت فعملك غير صالح. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فهو لم يقبل الحجر لأجل الحجر، وإنما قبل الحجر لأجل طلب الثواب من الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للإنسان في كل أعماله أن يكون متبعا لا مبتدعا ولا مقصرا. نعم. عن أبي الطفيل وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. ثم ساق عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، وكأنه ينظر إلى ازدحام الناس في القرون المتأخرة، ولهذا أراد أن يعلمهم كل شيء. طاف عليه الصلاة والسلام على ناقته ليبين للناس أنه يجوز للواحد أن يطوف على عربة أو محمول على الكتفين أو نحو ذلك من الأمور، ولأجل أن يبين للناس البعيدين عنه كيف يعمل في الطواف. فلما حاذى الحجر الأسود وهو على ناقته صار بعيدا عن الحجر الأسود لا يستطيع أن يقبله، وكان معه محجن وهو عصا ملتوي الرأس يقود به ناقته، فوضع هذا المحجن في الحجر الأسود ثم قبل المحجن ليعلم الناس هذه العبادات. وكان قبل ذلك طاف على قدميه وقبل الحجر، فهذا جزء من العمل وهذا جزء ثاني، حتى أن الناس لا يتقاتل. وفي بعض الأشواط كان يشير إليه بيمينه لأنه بعيد لا يصله المحجن ولا يريد أن يؤذي الناس الذين اجتمعوا عنده يقبلونه وهو يترك المجال لغيره، حتى أن الناس يفهمون أنه ليس واجبا على الإنسان أن يقبل الحجر، وإنما هذا من السنن إذا تيسر للإنسان وإذا لم يتيسر له فيكفيه الاستلام بيده، وإن لم يستطع فإنه يستلمه بمحجن، وإن لم يتمكن فإنه يشير إليه بيده. وكان عليه الصلاة والسلام يلتفت بوجهه إذا حاذى الحجر ويشير بيمينه واحدة، ليس كما يعمل بعض الناس يستقبل الحجر بكل جسمه ثم يجلس ثلاث مرات يشير بيده هكذا، هذا ليس من السنة. وأنت ماشي التفت وأشر بيمينك، تلتفت بوجهك ولا تقف تعطل الناس. ولهذا تلاحظون الآن كثير من الناس وخاصة في مثل وقت الزحام التي مرت بنا في رمضان، يكون الناس كأنهم جدار يقفون على الخط يكبر ثلاث وأربع، وبعض الناس الذين عندهم وسواس ينوي ثم تختلط عليه الأمور ثم يعيد النية ثانية ثم ثالثة، فيكون كالجدار دون الناس بينما الذي وراءهم فاضي. هذا كله من الأعمال غير الصحيحة، لا تقف أبدا، لا يتوقف الطواف، إنما إذا حاذيت الحجر تلتفت بوجهك وتشير بيمينك وتستمر من دون توقف. وهذه مسائل يغلط فيها الكثير حتى بعض طلبة العلم، فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه الأمور وينبهون عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دلنا على أمور كثيرة، منها الطواف على الراحلة وأنه جائز، قال بعض أهل العلم ولو لم يكن هناك حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشتكي من شيء، لكنهم قالوا بإجماع أنه كونه يطوف على قدميه أفضل من أن يطوف راكبا إذا كان من دون حاجة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هو الأرفق بالأمة، ولأجل أن يعلمه المناسك ويرونه من بعد، لأنهم يومئذ كثير، وكان هذا يوم النحر يوم العيد في طواف الإفاضة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز أن يصلي الإمام المغرب ويصلي خلفه إنسان من العصر ثم بعد السلام يقوم ويأتي بالركعة الرابعة؟ نقول نعم، لو أن إنسانا نام عن صلاة العصر حتى أنه أقيمت صلاة المغرب، فإنه إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالعصر قبل ذلك ثم يدخل مع الإمام في المغرب، فإنه يصلي مع الإمام العصر، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة الرابعة ثم بعد ذلك يصلي لنفسه المغرب. ولكن يجب على الإنسان أن يتنبه لخطر مثل هذا العمل وهو تأخير الصلاة عن وقتها، فإن هذا توعد الله تعالى الذين يتعمدون بتأخير الصلاة عن وقتها بويل، وهو واد في جهنم، لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للمصلين، فقال فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة لكنهم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها. فكون الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها هذا كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان متعمدا لذلك. أما لو أنه غلبه النوم أو أنه فسد المنبه الذي أعده لإيقاظه ولم يقض ولم يستيقظ إلا والحال كما ذكر السائل الناس في صلاة المغرب، فيدخل معهم بنية العصر ثم إذا انتهى منها يأتي بصلاة المغرب. التشهد الثالث الذي يأتي به، نعم التشهد الثالث الذي سيأتي به آخر صلاة كيف الإنسان يجلس تبعا لإمامه ويكون يعتبر التشهد الأخير بالنسبة للإمام، لا يعتبر بالنسبة له تشهدا أخيرا، كما لو أن إنسانا فاته من الرباعية ركعة، لأن إنسان فاته من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء ركعة، فإنه يجلس مع الإمام مرتين للتشهد.